وكذي مثلا الآن بعض أثار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قد يكون مستحيل. أيضا لا يجوز لنا التبرك بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.